الفرق بين الفرض والواجب. نوع حديث الجمهور لا فرق بينهما عندهم، الفرض والواجب واحد، الرسول لازم صار قال فرض وقال واجب. كذلك سمى رمضان الجبيل مع الاستطاعه الزكاه تسمى فرضا وتسمى واجبا تسمى غريضه، هذا كله بمعنى واحد عند جمهور اهل العلم. وقال بعض اهل العلم الفرض ما كان دليله اخر واقوى، والواجب ما كان دليله اقل فيسمى واجب، وانزل عندهم من الفرض. والصواب انه لا فرق في ذلك بين الواجب والفرض، كله يسمى، كل ما كان فرضا يسمى واجبا، وما كان واجبا يسمى فرضا ويسمى لازما. نعم. نعم. الواجب اذا فاعل اذا فاعل عاقب ذلك عمدا، والركن اذا فاعل ولا ويعاقب ذلك عمدا وسهوا وجهلا، ما هو مشكلة تعيين؟ الواجب والفرض يعاقب ثالث وعمد مستحق العباء العقاب ثالث وعمدا ويستحق الثواب. اما المستحب اللي هو واجب ولا فرض هذا يثاب فاعله ولا يعاقب ثالثه، والركن والواجب شيء واحد، الركن واجب فالفريضه، لكن في اصطلاح بعض الفقهاء الركن اشد من الواجب. نعم.